تصدق به وأبقي لها نصف. فقال لا، كنت فالثلث يا رسول الله. قال الثلث والثلث كثير أو كبير، وهذا فيه أن من كان ذا مال، مال كثير، وأراد أن يوصي فلا تكون الوصية زائدة على الثلث، فتكون الثلث أو أقل منه بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلث ماذا؟ كثير. فإما الثلث أو ينزل عن الثلث قليلا، لكن لا يزيد على الثلث. وأما إن كان المال قليلا، أما إن كان المال قليلا، فإن الاختيار كما يقول الشارح رحمه الله تعالى ترك الوصية، لا يوصي بشيء من المال إذا كان قليلا، يتركه لورثته. أخذا من الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة أي فقراء، يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم. فيقول له عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا يتعلق بماذا؟ في فتوى النبي عليه الصلاة والسلام لسعد يتعلق بماذا؟ بالوصية. عنده مال كثير ويريد أن يوصي بالثلثين، ثم قال النصف، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. عندها قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكن يستفاد من عموم الحديث، من عموم قوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء، يستفاد منها فائدة عظيمة مهمة ينبغي التنبه لها، وهي أهمية الكسب وتحصيل المال. إذا كان الإنسان عنده أولاد وعنده بيت وعنده أهل، فخير له أن يحصل مالا حتى إذا مات يذر ورثته ماذا؟ أغنياء عندهم مال، لا أن يتركهم عالة يتكففون الناس، فيكتسب. وهذا الاكتساب بهذه النية وهذا القصد وهذا الاحتساب يؤجر عليه كما سيأتي معنا، يؤجر عليه ويدخل في صالح عمله إذا اكتسب المال من حله وقصد به أن يكون ورثة أغنياء، ما يكون فقراء يتكففون الناس. فهذا مما يستفاد من الحديث، مما يستفاد من الحديث الحث على الكسب، وأن يحصل الإنسان شيئا ما من المال يجعله لورثته، يجعله لأهله، يجعله لأولاده، يحتسب في ذلك عند الله جل وعلا ويؤجر على ذلك. لأن كما سيأتي معنا أن النفقة على الأهل والأولاد إذا ابتغى الإنسان بها وجه الله عز وجل أجر عليها. وهذه النفقة كيف تأتي؟ نعم، ما تأتي إلا بالكسب. النفقة هذه ما تأتي إلا بالكسب. فالحديث يتضمن الحث على الكسب، تحصيل مال، أن يحصل الإنسان شيئا من المال ينفق فيه على أولاده، وأيضا إذا مات يبقى ميراثا لهم يغنيهم الله سبحانه وتعالى به، حتى لا يحتاجون إلى أن يتكفف الناس، أن يمدوا أكفهم للناس يعطونهم أو يمنعونهم. فمن فوائد الحديث أهمية عناية المرء بمن يعول، أهمية عناية المرء بمن يعول، إن كان ذا مال يبقي لهم، لا يتصدق بماله كله ولا يهب ماله كله ويذرهم عالة، وإن كان غير ذا مال فليحرص على تحصيل المال بهذه النية فإنه يؤجر على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. هذا شاهد الحديث للترجمة في ثمرة النية الصالحة والاحتساب، في ثمرة النية الصالحة والاحتساب. الآن في معتاد الناس كلهم في بيوتهم رب الأسرة ينفق على الأسرة، يأتي بالطعام ويأتي بالشراب ويوفر اللباس إلى آخره، لكن إحضار النية هنا احتساب الأجر يغير مجرى هذا العمل من حيث الثواب. إذا كان يفعل عادة، فرق بين من يفعل عادة ومن يفعل ماذا؟ عبادة واحتسابا وقربة وطلب شيء من الله، يرجو شيء من الله سبحانه وتعالى، فرق بين هذا وهذا. ولهذا انظر القيد، قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تبتغي بها وجه الله بهذا القيد، أي ما معنى تبتغي بها وجه الله؟ قيام نية صالحة في قلب المنفق قاصدا بهذا الإنفاق وجه الله، يرجو ما عند الله. هذا شاهد الحديث للترجمة، شاهد الحديث الترجمة. فإن النية لها أثر، تجد زيد وعبيد كلاهما ينفق على ولده على قدر واحد، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر، هذا قام في قلبه نية وهذا لم يقم في قلبه نية، وإنما ينفق مثلا عادة أو ينفق لأغراض دنيوية أو غير ذلك. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، دخلت في ميزان حسناتك وتثاب عليها. تنفق نفقة يعني النفقة المعتادة، نفق على الأولاد، على البيت، على الأهل، على إلى آخره، إذا احتسب أجر عليها. قال: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما تجعل في فم امرأتك، عندما يأخذ الزوج لقمة ويضعها في فم امرأته أيضا محتسبا، محتسبا أجر عليها، أجر على هذه اللقمة، ودخلت في ميزان حسناته، ودخلت في ميزان حسناته، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده، يحب من الأسر، يحب من البيوت ما يمتن العلاقة بينهم ويقويها ويقوي الألفة والمحبة ويقوي التعاون والخير، ولو كانت معاني يعني قليلة أو أشياء يسيرة، لكن يبارك الله فيها، ولا سيما مع ماذا؟ النية الصالحة، مع النية الصالحة. قال: حتى ما تجعل في امرأتك. قال رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني هذا المرض أشفى منه، لأن مرض شديد وظن أنه سيموت في ذاك المرض. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أخلف بعد أصحابي، يعني هل سيمتد بي العمر وأبقى زمنا أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، يعني يطول بك العمر، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفي الدعاء المأثور وهو مهم جدا في حياة المسلم اليومية: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فيقول له عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف، لا لن يطول عمرك ويمتد فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا الذي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، من المهم جدا أن يجعله المرء ماذا؟ هدف في حياته، هدف في حياته، يسأل الله عز وجل أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله، لأنه كلما طال العمر وحسن العمل ماذا؟ عظم الأجر يوم القيامة، وارتفعت المنازل والدرجات يوم القيامة. فهذا هدف ينبغي أن يجعله المسلم مستفاد من الحديث، إنك لن تخلف، يعني لن يطول عمرك، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. والآخرة درجات ومنازل، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الآخرة درجات، الآخرة درجات ومنازل. قال ولعلك أن تخلف، يعني يمتد بك العمر، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وسعد رضي الله عنه امتد به العمر، خلف بعد كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال أن هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يقال هذا ما حصل عند فتح العراق، عند فتح العراق فاهتدى به أقوام وهلك على يديه أقوام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضر بك آخرون. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني هؤلاء الذين هاجروا من مكة وكانوا يكرهون أن يموت أحدهم في البلد الذي هاجر منه، يكرهون ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام دعا لهم بهذه الدعوة، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولا تردهم على أعقابهم. هذا فيه أيضا الخوف، الخوف يعني على النفس وعلى الغير وعلى إخوان الإنسان وعلى أحبابه من الفتنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الصحابة هذا الآن من العشرة المبشرين الجنة مكانة انظر ما هي، ويقول لا تردهم على أعقابهم، فهذا في حاجة الإنسان إلى الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين الأول، وشهد بدرا، شهد بدرا، لكنه مرض ومات في مكة، مرض وكانوا يكرهون ذلك، مرض ومات في مكة. فيقول عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة، يقوله لماذا؟ يقوله لسعد الآن بن أبي وقاص، تطيبا لقلب سعد بن أبي وقاص لقبول هجرته وتتميمها، وأن حاله لن تكون كحال سعد بن خولة، لن تكون كحال سعد بن خولة. وقوله لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوجع لحاله ويتحزن، يرثي له أن يتوجع لحاله ويتحزن ليكونه مات بمكة، يكون مات بمكة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث مشروعية عيادة المريض، في هذا الحديث مشروعية عيادة المريض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته لسعد فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه أحاديث في الترغيب في ذلك والحث عليه، وأيضا بيان الثواب المترتب على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفيه الإنفاق على من تلزمه مؤنتهم والحث على الإخلاص في ذلك. فيه الإنفاق على من تلزمه مؤنتهم يعني الأهل والأولاد، ففي الحديث الحث على ذلك، لأن أولا في قوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء، وأيضا قوله وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فهذا فيه الحث على الإنفاق على من تلزم مؤنتهم، وأيضا الحث على الإخلاص في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبتغي بذلك وجه الله. نعم. قال رحمه الله: وفيه أن من ترك مالا قليلا فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة، ومن ترك مالا كثيرا جاز له الوصية بالثلث فما دون، والله أعلم. هذا كله مستفاد من قوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء، إنك أن تذر، هذه قاعدة مهمة يستفاد منها فوائد كثيرة جدا، ويمكن أيضا لطالب العلم أن يمعن النظر في هذه الكلمة، يتأمل فيها حتى يهدى إلى خير عظيم في حياته. من المهم هذا، يعني تنظر في هذه الجملة وتتأمل وتستخرج منها فوائد، لأنها مليئة بالفوائد، هذه مثل قاعدة عظيمة في هذا الباب. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. فالإنسان ما يخلو إما أن يكون ذا مال أو ذا مال كثير أو قليل المال. قليل المال الذي عنده مال كثير له أن يوصي، لكن لا يزيد على الثلث، لا يزيد على الثلث. لكن من كان عنده مال قليل، من كان المال الذي عنده قليل، هل يوصي بالثلث أو بأقل من الثلث أو بالعشر أو بيسير من المال؟ ما يكفي أولاده، بناء على قوله ماذا؟ إنك أن تذر ورثتك، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لهم، خير لك من أن تذرهم. فإذا كان المال قليل لا يوصي من هذا المال بشيء، يجعله للورثة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا الشيخ يقول أن من ترك مالا قليلا فالاختيار له ترك الوصية، لا يوصي بشيء من المال، يترك المال كله لمن؟ لورثته. وأما إن كان المال كثير فيوصي بالثلث فما دون، ويترك الباقي للورثة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في باب إصلاح النية وإصلاح القلوب، وأن القلب هو الأساس الذي به صلاح البدن، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الحديث العظيم فيه أهمية إصلاح القلوب. قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، هذا طويل وهذا قصير وهذا نحيف وهذا متين وهذا أسود وهذا أبيض وهذا جميل وهذا غير جميل، هذه كلها ليست محل نظر الرب سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث في حجة الوداع قال ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفاضل بماذا؟ بالتقوى. التقوى كما في الحديث الآخر أشار إلى صدره 3 مرات، قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. التقوى محلها القلب. فانظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. هذه ليست محل نظر الرب في ثواب العباد وعقاب العباد، وإنما النظر محل النظر القلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم، ما معنى ينظر إلى قلوبكم؟ يعني ماذا ينطوي على ماذا ينطوي عليه هذا القلب؟ ينظر إلى قلوبكم يعني ماذا ينطوي عليه هذا القلب؟ القلوب أوعية، ومنها قلوب تنطوي على خير عظيم، ومنها قلوب تنطوي على شر عظيم. منها قلوب صالحة ومنها قلوب فاسدة، منها قلوب حية ومنها قلوب ميتة، منها قلوب صحيحة ومنها قلوب مريضة، منها قلوب عامرة بالإيمان ومنها قلوب ملوثة بالنفاق. القلوب متفاوتة، والنظر هو إلى ماذا؟ إلى هذه القلوب، ماذا تنطوي عليه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا الذي في الصدر في القلب هو محل النظر. قال ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذا الحديث يعد من أعظم الأحاديث ماذا؟ في باب إصلاح القلب. كل ما يتذكر الإنسان أن قلبه محل نظر الرب، ماذا في القلب، ويجتهد على أن يزكي قلبه، أن يصلح قلبه، أن يخرج أيضا من قلبه ما فيه من سخائم. واسلل سخيمة صدورنا، إذا كان فيه سخائم، إذا كان فيها أمراض، يحرص على ألا يبقيها في قلبه، لأن بقائها في قلبه محل نظر الرب، وعليه ثواب أو عقاب. على هذا الذي في القلب ثواب أو عقاب. قال ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحسن البصري رحمه الله له كلمة في هذا الباب عظيمة، يقول رحمه الله داوي قلبك. يقول الحسن رحمه الله داوي قلبك، يعني احرص على ماذا؟ مداواة قلبك، معالجة قلبك. يقول داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العبد صلاح قلوبهم. مقصود حاجة الله يعني مراد الله، وهذا يدل عليه هذا الحديث ولكن ينظر، مراد الله صلاح القلب. قال فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم صلاح قلبه، صلاح قلبه والعمل على تزكيته. وصلاح القلب بكثرة الدعاء، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وأيضا بالأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. وأسباب صلاح القلوب، الأسباب التي تصلح بها القلوب كثيرة، لكن أعظم سبب تصلح به القلوب القرآن، كلام الله. قال الله تعالى وشفاء إيش لما في الصدور. القرآن أعظم سبب تصلح به القلوب، يجعل الإنسان لنفسه حظا من القرآن قراءة وتدبرا. قال تعالى أفلم يدبروا القول، قال فلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الاعتناء بحال القلب وصفاته وتصحيح مقاصده وتطهيره عن كل وصف مذموم، لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية، وكمال ذلك بمراقبة الله سبحانه وتعالى. قال في هذا الحديث الاعتناء بحال القلب وصفاته. الاعتناء بحال القلب، المقصود بالاعتناء بحال القلب يعني العمل على مداوات القلب، مثل ما قال الحسن: داوي قلبك. الاعتناء بحال القلب وصفاته. القلب يتصف بصفات بحسب ماذا؟ بحسب ما قام فيه، بحسب من طوى عليه. فيقال قلب حي، يقال قلب حي، يقال قلب ميت، يقال قلب مريض، يقال قلب أسود أو قلب أبيض أو غير ذلك، يعني حتى تتقلب القلوب في أحوال. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، القلوب تتقلب، إذا تقلبت تغيرت صفات القلوب بتقلبها. فينبغي الاعتناء بحال القلب وصفاته وتصحيح مقاصده، وهذا من أهم ما يكون، أن يكون في القلب مقاصد صحيحة ونوايا طيبة، وتصحيح مقاصده وتطهيره عن كل وصف مذموم، الغل والحسد والنفاق والرياء وكل صفة مذمومة يجتهد المرء على أن يطهر قلبه منها. قال: لأن عمل القلب هو المصحح للعمل الشرعي. هذه الجملة انتبه لها، فإنها عظيمة جدا. هذه الجملة انتبه لها فإنها عظيمة. يقول: لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية، هو المصحح للأعمال الظاهرة. الآن لو تنظر للأعمال الأعمال الظاهرة، الصلاة والصيام والصدقة وغيرها من الأعمال الظاهرة، كل هذه الأعمال الظاهرة التي تراها مردها في قبولها أو ردها إلى ماذا؟ إلى القلب. رجل يصلي ولا تقبل صلاته، لماذا؟ لأن قلبه ليس فيه إخلاص. هل تقبل صلاة من قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس؟ هل هذه الصلاة مقبولة؟ فالصلاة غيرها من العبادات، كل هذه الأعمال الظاهرة مردها في صلاحها وقبولها إلى ماذا؟ إلى القلب. يقول الشيخ: لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية، هو المصحح للأعمال الشرعية، يعني الأعمال الشرعية، الصلاة، الصيام، الصدقة إلى آخره، لا تصح من العامل إلا بشيء موجود في القلب. إن وجد صحت، إن لم يوجد ماذا؟ لم تصح. اقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما تقبل بهذا، لابد من أمر. قال: وهو مؤمن، شيء في القلب، فأولئك كان سعيهم مشكورا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا ما يكفي، وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. لابد من صلاح القلب، صلاح القلب بالإيمان، النية الصالحة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يجعل العمل يصح. العمل لا يصح إلا بشيء في القلب، فلا بد من إصلاح القلب حتى تصح ماذا؟ الأعمال وتقبل. قال: لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية. كيف يكون هذا الإصلاح للقلب؟ قال: كمال ذلك بمراقبة الله. مراقبة الله هذه من أعظم ما تداوى به القلوب، وأعظم ما تزكى به النفوس. وقد قيل قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كان بالله عرف كان منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في باب إصلاح النية، وأن العمل في قبوله أو رده يتوقف على ما قام في القلب من نية. فالجهاد مثلا هذا من الأعمال الصالحة من الطاعات، الجهاد الشرعي من الأعمال الصالحة والطاعات، لكن من يدخل الجهاد وملاقات الأعداء قد يكون ليس له غرض إلا مثلا إظهار شجاعته، وأن يقال شجاع، شجاع، هذه نيته، هذا الذي في قلبه، أن يقال شجاع وأن يمدح ونثنى عليه. ويتفاوتون في أغراض بحسب ما قام في قلوبهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا له الأغراض التي الناس يقاتلون من أجلها، قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، هذا واحد من الأغراض، يعني من أجل ما معنى الشجاعة؟ من أجل أن يقال شجاع، جريء، من أجل ذلك، يعني قلبه قام على هذا الشيء. ورجل يقاتل حمية، حمية جاهلية، ينصر قومه بالحق والباطل ويقاتل حمية. ورجل يقاتل رياء، ورجل يقاتل رياء، مراعاة للناس وإظهارا لنفسه، هذا قصده. أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأصبح المرد في قبول هذا العمل مثله في كل الأعمال إلى النية، وأن الواجب على العبد أن يصلح نيته بينه وبين ربه، فيبتغي بطاعاته وعباداته وجه الله متقربا بها إلى الله سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلمة الله لا إله إلا الله. قول في الحديث لتكون كلمة الله هي العليا، قال: كلمة الله لا إله إلا الله، كلمة الله لا إله إلا الله، كلمة الله يعني توحيده، لتكون كلمة الله هي العليا، أي ليعلو التوحيد وينتشر في الأرض. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة. نعم، الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالأعمال تحتسب بالنية الصالحة، وإذا كانت النية ليست صالحة لا تحتسب الأعمال ولا يثاب عليها العامل. نعم. قال رحمه الله: وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة. نعم، وهذا واضح في الحديث. سئل من قاتل لهذه الأغراض الدنيوية، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله: وفيه أن الفضل الذي يورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله. النصوص الكثيرة التي جاءت في فضل المجاهدين وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى، هذه لا تنال إلا من كانت نيته صالحة، قلبه ينطوي على نية صالحة وهي إعلاء كلمة الله. نعم. قال رحمه الله: قال ابن أبي جمرة: إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه. ما يضره، يعني هو قصده إعلاء كلمة الله ثم حصل غنيمة وأخذ حظه من هذا، ما يضره، لا يؤثر عليه، لكن الذي يؤثر من جاء أصلا لا يريد إلا الغنيمة، ما يريد إعلاء كلمة الله ولا يريد، هذا الذي يؤثر. لكن شخص جاء لإعلاء كلمة الله ثم وجدت غنيمة فأخذ نصيبه منها، هذا لا يضره.